بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد طال الفصل زمانا عن هذه المجالس المعقودة في مجالسة ومذاكرة الأربعين في أصول العلم، وهذا كانت له عدة أسباب، وهذا ما قضاه الله جل وعلا وقدره. وقد حصل التنبيه غير مرة عن منهجية هذه الدروس، وأنها مبنية على انتخاب أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب من أبواب العلم، ويكون هذا الحديث عليه المدار، بمعنى أنه يدور عليه رحى هذا الباب. وهذه المنهجية عني بها العلماء تطبيقا وعملا، وقليل منهم من صرح بهذا التصريح، وهو أن يذكر في الباب حديثا أو حديثين يقدمها في كل باب، فتكون عليها مدار الأحاديث الأخرى، بمعنى أن يكون هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، والأحاديث الأخرى تكمل معناه. وهذا مستلحظ في أبواب العقيدة، وهو مستلحظ أيضا في أبواب الفقه. وقد نبه العلماء إلى مثل ذلك لما تكلموا على حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه حديث هو نصف العلم، ولما تكلموا على حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، أنه حديث جاء بأصول الدين وأمثال ذلك. وقد مضى نحو 10 أحاديث أو 11 حديثا في أبواب متفرقة، ونكمل في هذا المجلس أصول العلم المتعلقة باليوم الآخر في أحاديث في كل باب من أبواب اليوم الآخر من مراحل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو العقيدة العظيمة التي فصلت وبينت في القرآن، فإن القرآن استفاض في بيان عقيدتين استفاضة عظيمة، في إفراد الله عز وجل بالعبودية والتحذير من ضد ذلك من الشرك كبيره وصغيره، وأيضا عقيدة الإيمان بالبعث التي هي الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن 12 مرحلة، يتضمن الإيمان في أشراط الساعة، وقد مضى الكلام على أصول العلم فيها، تذكرون هذا؟ ها، ذكرنا في أشراط الساعة حديثين عليهما مدار هذه الأشراط، ما هما؟ حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في ذكر الأشراط العشرة، وحديث عوف بن مالك الأشجعي أعدد 6 بين يدي الساعة. مرحلة الثانية الإيمان بالقبر وما يكون فيه من العذاب والنعيم، والأصل فيه كان في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه تفصيل ما يكون في البرزخ من حين قبض الروح إلى قيام الناس رب العالمين. ثالثا الإيمان بالنفختين، وما يكون بينهما. رابعا الإيمان بالحشر، حشر الأجساد والعباد لرب العالمين. خامسا الإيمان بالشفاعات في العرصات. سادسا الإيمان بالعرض والحساب، وهذا هو مقامنا في هذا اليوم. سابعا الإيمان بالوزن، وزن الأعمال. ثامنا الإيمان بالحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. تاسعا الإيمان بالصراط، هو الجسر المنصوب على متن جهنم. عاشرا القنطرة بعد الصراط وقبل الجنة. الحادية عشرة في جنان عدن وأهلها ونعيمها المقيم الأبدي السرمدي. والثاني عشر في عذاب الله بنار جهنم بلظى، والمسائل المتعلقة بذلك من حيث أهلها ومن حيث عذابها ودرساتها ودوام عذاب جهنم على المخلدين وفناء عذاب أهل الكبائر بخروجهم منها، المسائل المتعلقة بكل أصل من هذه الأصول. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بهذه المراحل بثنتي عشرة وباثني عشر أصلا في الإيمان باليوم الآخر. في العرض والحساب الأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، والمستلحظ ها هنا هي عائشة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. هذا الحديث أصل في هذا الباب، يتضمن العرض وهو تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ولهذا ينقلب إلى أهله مسرورا مستبشرا حيث نال كتابه بماذا؟ بيمينه. ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويا خسارته وشقاوته. ولهذا يكون وصفه كما جاء في القرآن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين كأنه ينظر إليها مصورة أمامه. من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا السماء انفطرت، وليقرأ: إذا السماء انشقت، وليقرأ: إذا الشمس كورت. لأن في هذا وصف للقيامة بعرصاتها وأهوالها وخطرها، مما يكون في ذلك المقام تطاير الصحف، وهي صحف عظيمة تكون للناس بحسب أعمالهم. فالصالح الناجح الموحد يؤتى كتابه بيمينه، والشقي المشرك يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وهذا الكتاب ما الذي فيه؟ أحصي على الإنسان كل عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو العرض، كما قال الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض عند العلماء على مقتضى الأدلة عرضا، عرض على الله عز وجل، فلا يتخلف أحد عن ذلك الموقف، لا صغير ولا كبير ولا شريف ولا وضيع ولا إنسي ولا جني ولا رسول ولا مرسول إليه، كلهم يعرضون على الله عز وجل، لا يتخلف أحد. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. ومرنا حديث أبي ذر القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بطوله. فهذا عرض العباد على الله عز وجل. والعرض الثاني عرض الأعمال على أهلها من خلال هذه الصحف المثبت فيها عمل كل عامل. ولهذا إذا أخرجت الصحف نظر فيها العباد فنظروا في أعمالهم وتذكروا ما كانوا قد نسوا منها. وفي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتخرج له سجلات، يخرج له 99 سجلا على مد البصر أحصي عليه فيها عمله، فيقول جل وعلا له: أظلمتك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي، لأنه وجد كل عمل عمله قد أحصي وعد عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. منشورا يعني معروضا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. طاش عقله بما رأى من عمله الذي أحصي وسجل عليه، ويا لله من ذلك الموقف الرهيب العظيم. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، وقد نسيها بكثرة إسرافه وغفلاته. فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فيؤتى بالميزان، له كفتان، ميزان له كفتان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الميزان له لسان وكفتان، كفتان للوزن واللسان يبين رجحان هذه الكفة على تلك. فيؤتى بالميزان فتوضع فيه السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، قال صلى الله عليه وسلم: فتطيش البطاقة التي فيها لا إله إلا الله بهذه السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو يعرف عند العلماء بحديث البطاقة، بحديث البطاقة أو بحديث صاحب البطاقة. وهذا يبين العرض، عرض الأعمال على العباد. وهذا العرض، عرض الأعمال على العباد، العباد فيه على أنواع. منهم من يسر بما عرض عليه عمله لأنه رأى ما يبيض به وجهه، وهؤلاء هم أهل السنة العاملون بالسنة المصححة، عقائدهم وإيمانهم في ذلك اليوم تبيض وجوههم، وتسود وجوه من أهل البدعة والهوى الذين قدموا أهواءهم وبدعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه. وبمثل هذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية من سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فجاء عنه وعن غيره من السلف رضي الله عنهم أنها تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والهوى أو الأهوى. نوع آخر يتخفى من هذا العمل يستره لما رأى أن عمله قد أحصي عليه. وهذا المؤمن الذي وجد في صحائفه أعمالا سيئة لا يسر بها، ولهذا يدني الله جل وعلا عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويقول سبحانه لعبده متفضلا متحننا: عبدي هذه أعمالك سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترك وأسترها عليك اليوم. وجاء في الحديث أن الله يقرر عبده هذه الأعمال فيقر بها، لا ينكرها، لا يجحدها، لا يكابر، لا يعاند، وإنما يقر بها فيدنيه جل وعلا ويضع عليه كنفه ويقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. صنف ثالث ممن يكابر ويعاند فينكرها، يقول: يا ربي ما فعلتها، إنما ظلمتني ملائكتك الكتبها الحفظة، فيكابر ويعاند إلى أن يقول بعضهم: ولا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فيه على لسانه وتتكلم جوارحه، تتكلم عينه وأذنه ويده ورجله وفخذه بما فعلوا، ثم يخلى بينه وبينهن، بينه وبين جوارحه، فيقول: تبا لكن فعنكن كنت أدافع، فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا من نتائج عرض الأعمال على العباد. طيب، هذا العرض وهو في تطاير الصحف، تطايرها، صحفا منشرة منشورة ويأخذها الناس بحسب أعمالهم وإيمانهم، إما بيمينهم أو بشمالهم أو من وراء ظهره. وهذا النوع من أخذها بشماله أو من وراء ظهره نتيجتهما واحدة، وهي ماذا؟ الإسراف على أنفسهم، إما بالكفر أو بالكبائر والموبقات. هذا هو العرض. وأما الحساب فهو تقرير العباد أعمالهم، ولهذا من مراحل الإيمان باليوم الآخر الحساب. والمراد بالحساب أن يقرر العباد أعمالهم في أعمالهم في الدنيا ثم يجزون عليها. أول ما يحاسب عليه العباد ما هو؟ الصلاة، هذا في حق الله عز وجل، فأول ما يحاسب عليه وينظر في أعمالهم الصلاة، فإذا أفلح فيها نظر في سائر وبقية عمله، وإذا لم يفلح فيها فهو لما سواها أضيع، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يحاسب عليه العباد فيما بينهم ما هو؟ الدماء. أول ما يحاسب عليه العباد فيما بينهم حقوقهم في الدماء، قبل حقوق الأموال والغيبة والأعراض والنميمة والسب والشتم وما إلى ذلك. أول ما يحاسب عليه العباد الدماء، وهذا يبين شأن الدماء. والدماء نوعان: إما قتل أو جراحات دون القتل، مسماها عند الفقهاء بالشجاج، والشجاج عند الفقهاء 10 أنواع، أعظمها المأمومة وأولها الجرح أو الشجة، مما هو مقدر في باب تقدير الجراحات والشجاج من كتاب الحدود. مما يحاسب عليه العباد أيضا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر الله يوم القيامة 3 دواوين: فديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك به، وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب في حقه مما سوى الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم مع بعض. فهذه الدواوين باعتبار ماذا؟ هل هي باعتبار العمل أو باعتبار العامل أو باعتبار الأثر؟ هذه الدواوين باعتبار العمل والأثر جميعا. فالعمل ما هو؟ في حق الله أو في حق العباد؟ هل في حق الله شرك أو في حق الله ليس شركا؟ فهذا باعتبار العمل والأثر جميعا. ولهذا الشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرة ما دون الشرك مناطة مرتبطة بماذا؟ بالمشيئة، مع تحقق الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ وقد تكرر غير مرة، وهذا من خصائص عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، التي اختصوا بها وتميزوا بها عن الفرق المفترقة. ما هو الوعيد المجمل يا أخواني؟ ما مسألة تحقق الوعيد المجمل؟ تفضل. ما فهمت كلامك، تفضل. تحقق الوعيد المجمل وهو أنه لا بد أن يدخل النار وأن يصلى عذابها بعض أهل الكبائر الذين توعدوا عليها، بشرطين: أن يموتوا على كبائرهم غير تائبين منها، فهؤلاء لا بد أن يصلى منهم طائفة العذاب. من هؤلاء بأعيانهم؟ الله أعلم. هل كل أهل الكبائر كذلك؟ لا، لأن من أهل الكبائر من يعفو الله عنهم إما بحسناتهم، بسبب حسناتهم، أو بسبب إيمانهم، أو بمحض المشيئة. لكن لا بد أن يصلى النار طائفة من أهل العذاب، من أهل الكبائر، فيذوق العذاب فيها، لا على جهة التخليد، وإنما بمقدار ما يشاءه الله. ودليل هذه القاعدة أن الله لا يتخلف وعده كما لا يتخلف وعيده سبحانه، فقد توعد أهل الكبائر بالعذاب، فلا بد أن يصل العذاب منهم طائفة، لا على جهة التخليد. وهذه المسألة يتوقف عليها عند أهل السنة ما يسمى بالشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة لمن دخل النار منها، ولا يخلدون فيها كما تقوله الخوارج والمعتزلة وهم المعيدية، ولا يبرؤون عن النار كما تقوله من المرجئة بطوائفها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ينقلب إلى أهله مسرورا، الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، أي عرض الأعمال على العاملين في تطاير الصحف، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أفاد بأن الناس على نوعين: منهم من يكابر ويعاند ويناقش في عمله ويحاسب عليه، وهذا حسابه الحساب العسير، وهذا عذاب له، عذاب من جهتين: من جهة الحساب العسير الذي يطاله، وطول المكس والبقاء في العرصات وهو يحاسب ويقرر على كل ذنب وكل خطيئة يجحدها أو ينكرها. ثم الحساب، العذاب المتعلق بماذا؟ بمجازاته على عمله بالنار، أو بالعذاب على عمله بمقابل ما أسرف على نفسه. النوع الثاني وهو المؤمن، وحسابه حساب يسير، وهذا بسبب التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وهم على أنواع ومراتب بحسب أعمالهم وبحسب ذنوبهم. فمنهم المؤمن الذي يقرره الله ذنوبه فيقر بها فيدنيه الله جل وعلا ويضع عليه كنفه ويشمله بستره في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا. ومنهم العبد الذي غلبت حسناته سيئاته فدخل في الموازنة، ومنهم ذلك المقل من السيئات المستعظم من الحسنات فمحيت ودحيت عنه سيئاته مقابل حسناته، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. أما الذي يناقش الحساب المناقشة فهذا يطاله العذاب في العرصات والعذاب بجزاء عمله. هذا مرتبط يا أخواني، العرض والحساب مرتبط بالجزاء، والأصل في الجزاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أخرجاه في الصحيحين. فهذا الحديث أصل في وزن الأعمال مع العاملين، والوزن عقيدة ثابتة في القرآن. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما هي الحبة من خردل أو حبة الخردلة؟ ما مقدارها؟ ها؟ يعني كم وزنها؟ جرام؟ ها؟ سفها لنا. طيب ما هي حبة الخردل يا أخواني؟ إذا فتحت النافذة في الصباح ودخل معها شعاع الشمس، ألا ترون هباءات في هذا الشعاع؟ هذه الهباء هي حبة الخردلة. فالوزن عظيم ودقيق حتى أن حبة الخردل لا تضيع من العمل الصالح ولا من غيره، وفضل الله أوسع. قال الله جل وعلا: وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فلا تظلم نفس شيئا. إذن هو وزن الحق ليس بكذب ولا مجاز، وإنما وزن حق. والوزن جاء مفردا وجاء في النصوص إيش؟ مجموعة. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء مجموعا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقوله والوزن يومئذ الحق مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط، فهي موازين عدل وحق لا غي فيها ولا ظلم ولا بغي. طيب، مجيئها مرة مفردة ومرة مجموعة، وش يفيد؟ الوزن لما جاء بالإفراد يراد به الجنس، جنس الوزن، والموازين أي بحسب العاملين، بحسب هؤلاء العاملين. والميزان كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بناء على حديث البطاقة وغيره من الآثار، ميزان حسي محسوس ليس معنويا، له كفتان، ولهذا جاء أن البطاقة توضع في كفة والصحف في كفة، وله لسان يبين، له لسان يبين رجحان إحدى الكفتين على الأخرى. والوزن والميزان ما الذي يوزن به؟ يوزن به العمل، هذا الأصل، أن الذي يوزن بالميزان ماذا؟ العمل، أي جزاء وثواب العمل يوزن بهذا الميزان، ويوزن أيضا مع العمل العامل، وقد دلت على ذلك أدلة، منها حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، فهو عظيم في خلقته، سمين في شحمه وعظمه ولحمه، قال: فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أي أنه في وزن نفسه لا شيء، لا يزن حتى جناح البعوضة. جناح البعوضة ليس له قيمة في الوزن، هذا مع عظمه وسمنه لم يزن عند الله جناح بعوضة، دل على أن الذي يوزن العامل مع عمله. قال: واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا من آخر سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. من هؤلاء؟ المشركون، أي اتخذوا مع الله إلها غيره. دليل آخر أيضا ما جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم ضحكوا لما رقى عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه على شجرة أراك يجني عودا من أراك، فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه، فإذا هما ساقان دقيقتان، أي نحيفتان جدا، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا من دقة ساقي عبد الله، قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد، دل على أن العامل يوزن أيضا مع عمله، وهذا فيه عظم الإيمان والتوحيد والاستقامة على السنة التي رجحت بساقي عبد الله بن مسعود الدقيقتين حتى صارت أثقل من جبل أحد، هذا الجبل الأحمر العظيم الذي ترونه في شمال المدينة إلى شرقها، يمتد من الشمال إلى جهة الشرق، دل على أن العامل يوزن أيضا مع عمله، وأن هذا الميزان الحسي وزنه بحسب العمل الصالح، فالصالح يثقل فيه والعمل الصالح يخف فيه مهما بلغ صاحبه. أنكرت الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، أنكروا الميزان، مع أن الفلاسفة من بالأصل أنكروا ماذا؟ البعث، قالوا البعث للأرواح لا للأبدان. المعتزلة والجهمية قالوا لا يحتاج للميزان إلا الفوال والبقال، فأنكروه مع مجيئه في القرآن ومجيئه في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، حديث أبي هريرة أصل في الميزان، كما أن حديث عائشة أصل في العرض والحساب. من مراحل الإيمان في اليوم الآخر ها؟ الآن آتي بأفتح المجال للأسئلة، لكن أنتهي من هذه من هذا الأصل الثالث وأفتح المجال بعده للأسئلة. من مراحل الإيمان باليوم الآخر الشفاعة العظمى وشفاعاته والشفاعات يوم القيامة. والأصل في حديث الشفاعة العظمى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه على طعام، دعوا إلى طعام فتناول العرق اليد وكان يحب اليد والكتف، فنهس منها من هذا من اليد نهسة، أي أخذ منها لقمة صغيرة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة العظمى، وذلك أن الناس يوم القيامة يصيبهم الكرب العظيم، فيقول بعضهم لبعض من يأتينا، من نأتي، فيشفع إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء فيخلصنا مما نحن فيه. فيقول بعضهم لبعض أبوكم آدم، فيأتون إليه فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله أو بعده قط أو مثله قط، فإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة التي نهاني عن الأكل عنها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وأنه سأل ربه ما ليس له به علم. ما هو؟ سأل ربه ماذا؟ نعم، سأل ربه نجاة ابنه. ابنه هذا كنعان، فلنوح أربعة أبناء كنعان، وهذا كان من الكافرين، والثلاثة الباقين يافث وسام وحام، وهم آباء بني آدم، لأن نوحا هو أبو البشر الثاني كما قال جل وعلا في آية الصافات وجعلنا ذريته هم الباقين. اذهبوا إلى غيري، فيأتون إبراهيم فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، فإني عصيت ربي بالكذبات. اذهبوا إلى غيري، فيأتون موسى فيقول إن الله غضب اليوم غضبا غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط أو مثله قط، وإني قتلت نفسا بغير وجه حق، تذكر ذنبه الذي قد عفى ربه عنه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيعتذر بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ثم لا يذكر ذنبا وإنما يرى أن غيره أحق منه بهذا الأمر. اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليه، فيأتون محمدا فيقول أنا لها، فيقول أنا لها أي ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فالشفاعة هنا إلى الله ليجيء لفصل القضاء. ثم يأتي فيخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله عليه أنواعا من محامد الله، من محامده سبحانه والثناء عليه لم يكن قد فتح عليه من قبل، فيبقى ما شاء الله ساجدا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأنبياء والأولون والآخرون، وهي المراد بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود ما هو؟ هو مقام الشفاعة العظمى يحمده فيها الأولون والآخرون. جاء عن مجاهد بن جبر أن المقام المحمود هو أن الله يدني محمدا فيجلسه على العرش، وهذا القول قول ضعيف، والقول الصحيح هو الأول، أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى كما عليه عامة أهل السنة. والشفاعات يوم القيامة ثمان شفاعات، خمس منها خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاستقراء. أولها الشفاعة العظمى، ثانيا الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، فلا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستأذن بالدخول فيشفى، يؤذن له ويدخل الناس من ورائه. ثالثا الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف على أرجح ما عند العلماء، تشفع لهم بدخولهم الجنة. رابعا الشفاعة لعمه أبي طالب، كما جاء بذلك حديث في صحيح مسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله أبو طالب عمك فعل وفعل، فهل لا نفحته بشيء؟ قال نعم، يخرجه الله جل وعلا حتى يجعله في ضحضاح. يجعله الله في ضحضاح من نار، في رواية يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. قال صلى الله عليه وسلم ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. المقام الخامس شفاعته في 70,000، وهذه الشفاعة في 70,000 والشفاعة في أهل الأعراف محل خلاف بين العلماء، وإنما ذكرتها من باب الاستطراد. أما الشفاعة الثالثة الباقية، الثلاثة الباقية، فهي مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة، وهي الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار من أهل الكبائر والذنوب ألا يدخلوها فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ألا يدخلوا النار. النوع السابع شفاعته في أقوام من أهل الكبائر دخلوا النار أن يخرجوا منها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تنكره الخوارج والوعيدية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويشمل الشفاعة في أقوام أمر بهن النار أن لا يدخلوها، وفي أقوام دخلوها أن يخرجوا منها. وهذا النوع، النوع السابع، الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر، يحد الله لنبينا 4 حدود كما جاء بذلك الحديث حديث أنس في الصحيحين، يحد الله له حدا، أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم الحد الثاني، أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يشفع فيحد له حدا ثالثا فيقول أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يشفع فيحد له حدا رابعا فيقول أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. جاء في تفسير هذا الحديث رواية أخرى أخرج من النار من في قلبه وزن ذرة، الثانية من في قلبه وزن ذرة، الثالث من في قلبه وزن شعيرة، الرابع من في قلبه وزن خردلة. وهذه الحدود 4 التي جاءت مصرحة في حديث أنس فيما يحدها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من أين؟ من النار. فإذا خرجوا من النار لم يبق فيها مؤمن، فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار فيقول هؤلاء برحمتي أو إلى رحمتي ولا أبالي. وهذه ليست خاصة به، يعني الشفاعة في أهل الكبائر في من دخل النار أو من لم يدخلها، وإنما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والشهداء. النوع الثامن الشفاعة لأقوام في مراتب دنيا في الجنة أن تعلى وترفع مراتبهم، وهي عامة له ولغيره. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه الشفاعة في ترفيع درجات أقوام في الجنة، وليس في الجنة من هو دنيء، وإنما بعضهم أعلى من بعض في درجاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف منها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. والجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. نسأل الله عز وجل عوالي الدرجات في الجنة، ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة كما أوصانا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 أصول في هذا الباب: أصل العرض والحساب، وأصل الميزان، والشفاعات، ويبقى ما يتعلق بالحوض والصراط. وهذا يكون له إن شاء الله الدرس القادم، وهو بعد صلاة العصر، وثم درس ثالث بعد صلاة المغرب، ودرس رابع بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، والله أعلم. نفتح المجال للأسئلة، ولنا فيها جادة، لنا فيها منهج تعرفونه، نسيتوه؟ نعم، 3 أسئلة شفهية ومثلها تحريرية. نعم. يسأل أخوكم يقول: هؤلاء المنكرون للميزان وهم الجهمية والمعتزلة، لماذا يفسرون ما جاء في الأحاديث وفي الأدلة من الميزان؟ أنكروه فقالوا: الميزان لا يحتاجه إلا البقال والفوال. وموقفهم مما جاء في الأحاديث أنهم يردونه، لأن الاعتقاد لا ينبني عندهم بماذا؟ على الأحاديث، ولأن الأحاديث كلها آحاد، فلا ينبني الاعتقاد وهو يقين على أخبار آحاد. طيب، ما موقفهم مما جاء في الأدلة في القرآن؟ يؤولونه. التأويل الذي هو تحريف للكلمة عن مواضعه هو موقفه مما جاء في القرآن من هذه الأدلة، وهذا له نظائر بمنهجهم. أنكروا عذاب القبر ونعيمه، قالوا: نفتح القبور ما نرى فيها لا عذاب ولا نعيم. فالأحاديث ينكرونها، وما جاء في الأدلة في القرآن يؤولونه على غير معناه تحريفا للكلمة عن مواضعه. نعم نعم. نعم، يسأل أخوكم عن ما جاء في الأحاديث على أول من يفيق يوم القيامة، وقد جاء فيها الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما أفيق يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطوب. والعلماء رحمهم الله على مقتضى الأدلة اختلفت عباراته، فقيل إن هذه الإفاقة الأولية أنها لنبينا عليه الصلاة والسلام مطلقا، وأن هذه الإفاقة تكون لصعقة تكون في العرفات بعد الإفاقة الأولى. إذا أفاقوا الإفاقة الأولى بأن ردت أرواحهم إلى أجسادهم فخرجوا كأنهم جراد منتشر، أول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن من هول ما يكون في العرفات يغشى عليهم غشيا آخر. فأول من يفيق نبينا وإذا موسى أخذ بقائم من قوائم العرش، هذا قول ثاني. وقيل وهو القول الثالث أن موسى عليه السلام أفاق قبل نبينا حتى في الإفاقة الأولى، فيقول لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بإفاقة الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما تدهده الجبل واندك غشي على موسى، ولو كان غير موسى لطار قلبه موتا. فقال لعله جوزي بهذه الصعقة عن الصعقة التي تكون في العرصات يوم القيامة، والله تعالى أعلم. نعم. نعم، يقول أخوكم اختلاف العلماء من أهل السنة في مثل هذه المسائل، أول من يفيق يوم القيامة، وفي مسألة الشفاعة لأهل الأعراف والشفاعة للسبعين ألف، اختلاف العلماء هل هذا الاختلاف يدخل في اختلافهم في العقيدة؟ وقد بينا هذا في أول الدروس أن مسائل العقيدة، أن أصول العقيدة ليس فيها اختلاف بين السلف وبين من بعده، وإنما هي مسائل متفق مجمع عليها. وقد يأتي في بعض تفاصيل مسائل العقيدة نوع اختلاف، لكن الاختلاف يسع الناس في دائرة أهل السنة، كاختلافهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، أرآه أو لم يراه، هذا اختلاف يسعهم. اختلافهم في أولاد المشركين، أليس أولاد المشركين من مسائل العقيدة؟ ها؟ الحكم على أولاد المشركين في الآخرة من مسائل العقيدة، ومع ذلك حصل فيها الاختلاف اليسير. الاختلاف في أول من يفيق، فهي المسائل من حيث تعلقها متعلقة بالعقيدة، لكنه الخلاف فيها مندوحة من جهة خفاء وظهور إيش؟ الأدلة. الحق فيها واحد، لكن المخالف يعذر لأن له وجهة. وليست هذه من أصول مسائل الاعتقاد التي لا يصح فيها الخلاف، وإنما هي مجمع عليها. والمسائل المجمع عليها هي أصول العقيدة، وهي المسائل التي لا يسع أحدا جهلها، لا يسع أحد أن يجهلها أبدا، وهي المعلوم من الدين بالضرورة. بين هذه مسائل حصل فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها خلاف يسير، ومنها الخلاف في الشفاء في المقام المحمود، فإنه جاء عن مجاهد بن جبر وهو إمام أنه أن يجلس الله نبيا على العرش، لكن هذا قول ضعيف لأنه لا تسعفه الأدلة ولا توافقه الأصول المعتبرة. والقول الصحيح أنها المقام المحمود الذي جاء في حديث الشفاعة العظمى. فهذه المسائل التي ينبني عليها اجتهاد في الدليل وفي صحته وفي فهمه لا يسوغ فيها التعنيف والإنكار الشديد، وإنما بابها باب المذاكرة والمباحثة وإقامة الدليل على القول الصحيح. وبالله التوفيق. أخذنا ثلاثة. يقول هل ورد في حق حامل القرآن شيء من الشفاعات؟ نعم، حامل القرآن والمجاهد في سبيل الله والشهيد لهم شفاعات يوم القيامة، وهي داخلة في شفاعات من الصالحين، وشفاعاتهم ثلاثة: في أهل الكبائر الذين أمر إلى النار فيشفعون إلى الله ألا يدخلوها، وشفاعتهم في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعتهم في ترقي غيرهم في درجات الجنة. هذا السائل يقول عندنا في البلاد بعض الناس إذا كان هناك امرأة مجنونة ورجل مجنون يعتقدون عليه الحجة أنهما يأتيان إيش؟ يأتيان إيش؟ هنا صاحب السؤال، صاحب السؤال موجود يوضح لنا مراده. أنا ما فهمت مراد السائل. بعض الناس يعتقد أن المجنون يوم القيامة أنه إلى الجنة، والمجنون حكمه يوم القيامة حكم أهل الفترات، واختلف العلماء فيهم، اختلفوا في حكم أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة والمجنون وأولاد المشركين. وأرجح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا يليق بهم، فإذا نجحوا فيه دخلوا الجنة. أما إذا كان المراد أنهم يعتقدون أن المجنون والمجنون يأتون يوم القيامة يشفعون لأهلهم، فهذا مما لم يأتي به الدليل. وما يكون في البرزخ وفي يوم القيامة كله داخل في الغيب الذي خفي علينا، فلا نقر نثبت به شيئا ولا ننفيه إلا بما جاء به الدليل، لأنه علم غيب وليس لنا منه إلا ما بين لنا. والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.